فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. تقول المرأة أنها كانت حامل ونزل عليها الدم أثناء الصيام، فهل تتم اليوم أو لا؟ جزاك الله خيرا. هذا السؤال يرجع إلى النزاع الذي بين العلماء، هل الدم الذي تراه الحامل هل هو دم حيض أم ليس كذلك؟ الخلاف وارد بين العلماء، ولكن فاصل النزاع أعلم الناس بذلك. عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سألت الحائض تحيض قالت نعم، فالحق أن هذا الدماء إن كانت بصفات دماء الحيض في وقت الحيض وهي حامل فلا مانع، فنقول هذا حيض فتفطر في هذه الأيام حتى ترى الطهر، ثم بعد ذلك تقضي هذه الأيام على الراجح الصحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.